تاب الله على النبي لأنه أذن لبعض المتخلفين، أذن لهم بما استأذنوه، وكان الله تعالى قال له لماذا لم تنتظر حتى تعلم حالهم. وأما المهاجرين والأنصار فتاب الله عليهم لأن بعضهم كاد يتخلف عن الغزوة ولكنه ثبتهم الله وذهبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة من الصحابة كانوا صادقين تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، وهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. هذو الثلاث صحابة كانوا صادقين وتخلفوا عن الغزوة، فجاء الأمر من الله تعالى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدبهم. وسنذكر قصته. خلفوا أي أرجو، مش خلفوا يعني الله خلفهم، لا، خلفوا يعني الله تعالى أخر توبتهم بامتحان، امتحنهم فأخر توبتهم، هؤلاء تاب الله عليهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما اتسعت، الرحبة، الرحبة المكان الواسع، وعندنا احنا في البليدة مكان يقول له باب الرحبة، باب الرحبة يعني المكان الواسع، فالأرض واسعة لكن كي يكون الإنسان في ضيق وهم تولي الأرض لا تسع، لا تسع. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ، أي أن لا مكان للهرب من الله إلا إليه. ربي لحب التهرب من ربي، أهرب لعند ربي الواحد اللي الإنسان يهرب منه إليه هو الله. ثم تاب عليهم يتوب إنه إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الصحابة الثلاثة كنتم صادقين فاثبتوا وكونوا دائما صادقين في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم، والصدق ضد الكذب. ثم الله تعالى لام أهل المدينة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال ما كان لأهل المدينة، ما كان ينبغي ولا يصح لهم ومن حولهم من الأعراب من الناس الذين كانوا يسكنون حول المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، على كان المفروض يخرجوا معاه لأنهم مجزيون بالحسنات في كل أعمالهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، يعني إذا عطش الإنسان في سبيل الله يكتب له عمل صالح، ولا نصب، النصب هو التعب، مخمصة هي المجاعة الشديدة، ولا يطعون موطئا، أي لا يذهبون إلى مكان ويمرون به يغيظ الكفار أي يحزنهم، ولا يقطعون ولا ينالون من عدو نيلا، يعني إذا نالوا من العدو شيئا من الغنائم من القتل إلا كتب لهم عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، الوادي هو مسيل الماء بين جبلين أو بين مرتفعين، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وما كان المؤمن المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية نزلت لما أراد الناس كلهم أن يذهبوا في غزوة، فالله تعالى بيّن أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، لكن في غزوة تبوك أصبح فرض عين لأنه كان النفير العام، كان المفروض يخرج كلهم يخرجون معه إلا المعذورون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي يقربون من بلادكم، يعني المسلمون يبدأون بالجهاد بالأقرب فالأقرب من الكافرين. وليجدوا فيكم غلظة، غلظة أي شدة عند القتال، المؤمن يستعمل الغلظة والشدة عند القتال في سبيل الله. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. رجعت الآن الآيات في فضح المنافقين، فهناك من المنافقين من يستهزئ ويقول: أي نزلت سورة، هل منكم من زاده ذلك إيمانا؟ استهزئون. الله تعالى يرد عليهم ويقول: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن يعرف آية جديدة، سورة جديدة، يأمن بها ويطبقها يمتثلها فيزيد إيمانه، وإذا زاد إيمانه زادت سعادته وزاد استبشاره. أما الكفار وأما الذين في قلوبهم مرض النفاق أو الشك أو الشرك أو الكفر فزادتهم رجسا نجاسة معنوية إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم رب يقول: لماذا لا يطعنون أولا يرون أنهم يفتنون أي يمتحنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني بالجهاد بالخروج في سبيل الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي كل وقت يسقطون في الامتحان، ربي يمتحنهم، يقولون اخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيسقطون في الامتحان ولا ينجحون. لماذا؟ لأنهم لا يبادرون بالذهاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقون على نفاقهم ومرضهم، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، ما الله تعالى يبين حالة من حالات المنافقين السرية التي لم يطلع عليها حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن هذا الوحي، هذا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. يبين أن المنافقين كانوا كي يسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويهربوا يعرضون، يشوفوا واحد ما شافهم فيذهبوا. لا تنشغلوا بالهاتف أيها الإخوة، خليكم مع الدرس، الهاتف ما يروحش، خليكم مع الدرس. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذا صرف الإنسان انصرف عن ذكر الله إلى اللهو إلى اللغو، ربي يصرفه يزيد بعده. ثم ختم الله تعالى هذه السورة المباركة ببيان صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أيها العرب، إن الله أنعم عليكم نعمة عظيمة، أخرج رجلا نبيا من بين أظهركم، من صفاته عزيز عليه ما عنتم أي ما تعبتم، أي عزيز عليه يعني يتأثر بتعبكم، يتعب لتعبكم، يتأثر، عزيز عليه ما عليه، حريص عليه، دائما يحب يوصلكم الخير، بالمؤمنين رؤوف أي شفيق رحيم. فإن تولوا، إذا الناس تولوا عن الصراط المستقيم، أنت يا رسولي يا محمد قمت بالدعوة إلى الله وحرصت عليهم، اللي ما حبش تولى فأنت لا تحترد له. وإذا كان هذا الذي تولى يريد أن يخدعك وأن يستعمل الشر ضدك، فقل حسبي الله، أي يكفيني الله، ربي هو يكفيني، ربي هو يدافع علي، ربي هو يحافظ علي. هذا الإله هو الله، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة، نسأل الله تعالى أن ييسر حتى نختم هذه الصورة إن شاء الله. الفائدة الأولى، فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة عند الله، وأن الله تعالى تاب عليه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثانيا، فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أيها الإخوة فضلهم عظيم، ونحن أهل السنة والجماعة عندنا الصحابة كما يقال في هذا العصر خط أحمر، ما كانش فيه نقاش ولا حوار ولا ولو. اللي يتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلاما سيئا منبوذ ولا يقبل وليس من حرية التعبير. غير كما بعثوا لي واحد الفيديو في الهاتف أن إنسانا أظن في السعودية لأنه فتحوا باب الحوار، فصار النصراني يتكلم في التلفازة والملحد والرافضي الشيعي، وهذا من الأخطار على تلك البلاد المباركة. السعودية بلاد مباركة، بلاد خير، ولكن مع الأسف بعض حكامها بدأوا ينحرفون، إن لم يتداركوا الأمر فستنقلب عليهم الأمور وتصير بلادهم كما كانت قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وحدها على التوحيد، وحدها على تطبيق الإسلام مع ما فيه من نقائص، وكانت بلاد خير. بعض حكامها الآن بدأوا ينحرفوا، ومن انحرافاتهم أنهم سمحوا بما يسمى بحرية التعبير. فرأيت فيديو جابوا واحد شيعي رافضي كأنه سعودي، لأن عندهم شيعة في ندوة في التلفزيون، ويقول نحن نعمل على إسقاط رمزية أبي بكر الصديق وعمر وعائشة، قال نحن الآن نعمل على إسقاط هذه الرمزية وإسقاط السقيفة. فيها السقيفة، السقيفة التي تمت فيها مبايعة أبي بكر الصديق وإرجاع الحق إلى آل البيت. هل أهل السنة والجماعة خطفوا حق أهل البيت؟ لا حاجة، بالعكس، أهل السنة والجماعة هم الذين يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق. ثم نقول لهم هؤلاء الرافضة كما قال لهم الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى المالكي، قال لهم أيها الشيعة الروافض، أنتم تقولون الإمارة ليست بالميراث بالتوارث، ثم تقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أحق بالخلافة، لماذا؟ لأنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجته وزوج وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. إذن ميراث، ميراث يعني. سبحان الله، تنكرون شيئا. وإن الأمة اتفقت على أبي بكر الصديق، حتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايع لأبي بكر الصديق طواعية، طواعية علي رضي الله تعالى عنه، رجل شجاع، لكنه شجاع ومستقيم على شريعة الله، لا يحب تفريق الجماعة. فشفت هذا الفيديو هذا، ثم قال له المعلق الصحفي: جزاك الله خيرا على حضورك معنا هذا الحوار. في الماضي كان غير موجود هذا، فبدأوا الآن يسمحون لهذه الأشياء مع ما يسمحون من المنكرات واستخدام المغنين والمغنيات والسفلة. فإن لم يتدارك الأمر سيجوعون، لأن هذه البلاد خاصة ما عودت رفدت برأسها إلا لما رجعت إلى التوحيد والسنة، بعدما كان فيها الخرافات وكان فيها الخوف وكان فيها الجوع وكان فيها الجهل وكان فيها التفرق بين القبائل العربية الموجودة هناك، لم يوحدها إلا التوحيد، منهج أهل السنة والجماعة والسيف القاطع في سبيل الله. فراهم يلعبوا بالنار، راهم يلعبوا ببلادهم. وبعضهم يقول هذه منكرات فقط كبائر، هذه الكبائر ستجر إلى ماذا؟ إلى الكفر إن لم يتداركوا أمرهم. ماذا نفعل نحن؟ علينا بالدعاء لهم، ندعو لهم وندعو للمسلمين كافة، ونرشد الناس خاصة هناك عامة الناس أصحاب الشهوات، نرشدهم إلى أن لا يشاركوا في تلك الانحرافات التي بدأت خاصة للمشايخ. المشايخ هناك من كان خائفا فليسكت، لا تؤيد تلك الانحرافات، ومن كان قويا فليتكلم بالحق. أما واحد يخاف ويتكلم بالباطل هذا خطير. فنسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خط أحمر كما يقال في هذا العصر. يجي واحد يتحاور معنا مش يجي معنا، يقول له أول حاجة وش تقول في الصحابة؟ يقول لك الصحابة هذو فيهم وكذا، ويبدأ يتكلم في معايبهم، هذا يقول له أنت مبتدع ضال، وأنت لا نستطيع أن نعمل معك. طيب، الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلهم كبير، جزاهم الله خيرا بسببهم نحن مسلمون، تركوا ديارهم، تركوا أوطانهم. عبد الله بن عباس جاء حتى عندنا لنا، عبد الله بن عمر جاء لنا، عبد الله بن الزبير وش جابهم الجزيرة العربية هي هذاك الوقت، جاءوا لنا حاربوا الروم وهدوا البربر الأمازيغ، تحكوا بلادهم في سبيل الله. كانوا قادرين يقعدوا في مكة، الصلاة في مكة شحال؟ 100,000 صلاة، وزمزم بين زمزم دعاء مستجاب، مقام إبراهيم، عرفة، مينا، قاعد يعبدوا ربي وخلاص. تركوا كل هذه المقدسات وجاءوا جابوا لنا ديننا، وأخذوا كذلك وأوصلوا الدين إلى الشرق والغرب. إحنا اليوم الناس تهاجر من أجل اللهو واللغو، وكان تقول له راح تحضر درس الله على بعيد بعيد الحال ما كانش ترونسبور. وبعض الناس يطلب من الشيخ ان ينتقل من مسجد الى مسجد. شيخ روح لنا الجامعه ديالنا درس ومن بعد روح لنا الشيخ الجامعه مسجد في الشرق ومن بعد مسجد في الغرب. وهو لا لا يعني بعد الشيخ هو يجيني تعرف اللهو واللغو انظر حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كاين اللي ما ولاش بلاده مات في الطريق استشهد. عقبة بن نافع رحمه الله هو لم يكن صحابيا كان تابعيا وهو ابن أخت عمرو بن العاص. عمرو بن العاص خاله هو اللي بعثه من مصر بعثه لهنا ما ولاش البلاد ومات هنا استشهد عندنا سبحان الله العظيم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلهم عظيم لازم نعلم أولادنا اللي خلط في الصحابة رد بالك منه ولو يدير وش يدير يضرب اليهود يضرب النصارى رد بالك منه ما فيهش خير. طيب فائدة الثالثة فضل غزوة تبوك على غيرها ففيها فوائد عظيمة وعظات ودروس. هذه الغزوة فيها فوائد عظيمة جدا وقد كتب شيئا منها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. زاد المعاد وهذا زاد المعاد هذا سبحان الله العظيم كتاب عظيم يتكلم في الصلاة في الوضوء في الطب في اللباس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والدروس المستفادة. وهذا الكتاب وين كتبه؟ كتبه في سافر كان مسافر إنه العلماء اللي عندنا هذو هما اللي لازم نحتفلوا بهم. 99 من الأحاديث صحيح. نعم هذا اللي نحتفلوا به مش اللي يسجل يجيبها في 90 هذا هو مرجال. المهم بزاف الناس يقولوا ابن القيم وشكون هذا ابن القيم هذه واش ماكله هذه ولا عصير ما يعرفش ابن القيم شكون فاللي يحب يطالع على الفوائد كاين علماء اخرون كتبوا كذلك فوائد هذه الغزوه فليطلع عليها. الفائده الخامسه أي الرابعة قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. فائدة إن الله يحفظ المؤمنين ويحفظ قلوبهم خاصة عند الشدة والفتنة. إذا حبيت ربي يحفظك عند الشدة والفتنة كن مؤمنا عند الفتن. الناس تكون قاع رايحين إلى اللهو واللغو وأنت تثبت رايحين كلهم للشهوات وانت تثبت علاش شكون ثبتك ربي سبحانه وتعالى صح باش يثبتك ربي لازم يكون الايمان تاعك قوي. فكاد بعض الصحابه كادوا يتاخرون عن الذهاب مع الرسول عليه الصلاه والسلام لغزوه تبوك لشده الحال. قلت لكم العطش الجوع الحر قله المركوب وطول الطريق على بالكم شحال كاين بين المدينه وتبوك بالمسافه الحاضره 1000 كيلومتر 1000 كيلومتر يا عباد الله في الصحراء. انا هذيك المسافه درتها بالحافله تخاف في الحافله مكيفه فيها الماء وانا اتوقف عند كل محطه نشرب الماء ونتوضا ونصلي وناكل الطعام تخاف قريبه هذيك تخوف رمال لو كان تحبس الحافلة بينا نموتوا. سبحان الله العظيم ثلاثون ألف من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ماشيين. وين رايحين؟ ماشي كومبيو رايحين للبحر يعوموا، رايحين يقاتلوا، يعني كي يوصلوا يتداربوا يتقاتلوا مع من؟ مع دولة عظيمة. شي الدولة العظيمة ذاك الوقت؟ الروم كما تقول ماريكان اليوم. احنا نسافروا باش نعوموا باش نقصروا باش نرفعوا، هما سافروا في شدة إلى شدة إلى قتال، لكن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب الروم فهربوا ولم يحدث قتال. إذا حبيت ربي يحفظك يا مؤمن قوي إيمانك وأكثر من التوبة. ثم قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذو ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. تخلفوا، على كل حال قصتهم طويلة، اللي حاب يقرأها موجودة في صحيح البخاري ومسلم، موجودة في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في كتاب التوبة، باب التوبة صيبة قصة طويلة فيها فوائد عظيمة كذلك. القصة تاع كعب بن مالك اللي حاب يرجع لها يرجع لها. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا قرأت عليه قصته كعب بن مالك بكى، كلما قرأت عليه يبكي لأن فيها فوائد عظيمة. هذو الصحابة الثلاثة هذو كانوا صادقين لكن ما راحوش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع وعرف باللي ما كانش عندهم عذر وما كذبوش عليه، ما قالوش كان عندنا عذر، لا لا كانوا صادقين معه، قالوا له أغوانا الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا حتى يحكم الله فيكم. فجاءت واحد الامتحانات، امتحانات عجيبة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل أهل المدينة ما يكلموهمش. تخيل أنت تمشي في بلادك واحد ما يهضر معك، اللي تقول له السلام عليكم ما يعرف لك السلام، عند الخباز ما يهضر معك، اللي يبيع البن ما يهضر معك، باباك ما يهضرش معك، خوك ما يهضرش معك، يماك ما تهضرش معك، واحد ما يهضرش مع أصحابه، كي يروح للدار يهضر معاهم، يبدل الحومة يهضر معاهم، والو. قرار من النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموهمش. تخيل أنت 50 يوم ضاقت عليهم الأرض. ثم زاد امتحان واحد آخر، قالوا اعتزلوا نساءكم، يعني حتى مرتك بعد عليها. فقالوا كيف نطلقوهم؟ جاءهم المرسول قالوا أما لا ما قالكمش طلقوهم بعد عليهم. الصحابيان اثنان مرارة بن الربيع وهلال بن أمية كانوا كبار في السن، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم باش الإنسان ستة وحهم، قالوا يا رسول الله كبار وراهم غير يبكيوا ما عندهم حتى عمل إلا البكاء. فسمح النبي عليه الصلاة والسلام سمح النبي عليه الصلاة والسلام لزوجتيهما أن تبقيا معهما للخدمة، ولكن لا يقربان زوجتيهما. كعب بن مالك كان رجلا شابا، فقال لزوجته الحقي بأهلك روحي قعدي في داركم حتى يتحرك، كان رجل شاب. المهم بعد 50 يوم جاءتهم التوبة. المهم اللي يحب يقرأ القصة تاعهم راهي قصة معبرة. ثم ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني ما دام كنتم صادقين فالصدق راه نجاكم، كونوا صادقين تكونوا من الناجين. إذن الفائدة الخامسة بيان فضل كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، وصبرهم وصدقهم وصبرهم وصدقهم ولجوئهم إلى الله تعالى وعدم اليأس حتى فرج الله عنهم. سادسا يستفاد هنا يا بلي الإنسان ما يتأخرش عن الخير. كعب بن مالك لما خرج الجيش جهز نفسه باش يلحق بالجيش، من بعد تأخر شوية قال لا، من بعد بات في المدينة أصبح عول قال خلاص نلحق بهم نلحق بالجيش، الجيش مشى جهز نفسه ثم عاود تأخر، ثم في الظهر قال نلحق بهم ثم خلاص فات الجيش. ولو كان يلحق بهم من ما يلحقوا لتابوك كان تخلص من التأخير. المهم التأخير ماشي مليح. إذا نستفيد من هنا فائدة سادسة الحذر من التأخر عن الخير. ما تأخرش عن الخير، لما اسبق سارع الخير لأنه ممكن تجيك معوقات. مثلا جيت للمسجد صبت في الطريق فقير مسكين قال لك أعطيني في سبيل الله، ما تقولش بعد ما نصلي نعطيه، لا نعطيه ثم، لأنه بعد ما تصلي ممكن يكون راح وممكن أنت تتغير النية تاعك، ما تأخرش. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. يعني إنسان يتقدم كي يجي للصلاة يجي بكري، كي يروح للخير يروح بكري يسبق، كي يحضر درس ما يبعدش عن الحلقة كما يفعل بعض الناس يبقى بعيد عن الحلقة ينضم إلى الحلقة في الصلاة أحرص على الصف الأول. شحال من مرة ندخل المسجد تجد الطريق سالكا إلى الصف الأول على واحد قاعد منا واحد قاعد منا فتتخلد بلا ما تقطع الرقاب توصل الصف الأول. المفروض لا كي تدخل المسجد أول حاجة تديرها وين تروح؟ تروح الصف الأول، نعمر الصف الأول ومن بعد الصف الثاني بعد الثالث وهكذا. كاين ناس يدخل بكري للجامع ويقعد متكي على الجدار الخلفي والصف قدامه مفتوحة ما يدخلش الصف الأول. هذا اللي يتأخروا، واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني تولي فيهم طبيعة. ولهذا علاش باش منيح تأخر في الموعد كما رانا نديرو اليوم؟ شحال عندك موعد مع الإنسان على الساعة 9 صباحا؟ مازال حال مازال شحال مرة يكونوا عندنا مع ناس يا أخي عندنا موعد على الساعة يا ودي مازال حال شحال رايح؟ 9:15 أها صح 9:15 مازال فين مازال هذا؟ عندنا موعد على الساعة هذه تاع مازال الحال مازال الحال تولي واش طبيعة خلاص. ولهذا كي نعطيو حنا الموعد واش نقولوا؟ 9:30 9:30 9:30 9:30 ساعة تسعة ونص، كيف ساعة تسعة ونص؟ تسعة كما الأذن كيأذن وقت الصلاة مثلا، يأذن العشاء العشرة غير عشرين مثلا، المؤذن كشمال يقول لكم نأذن العشرة ولا العشرة ولا عاد ساعة نأذنهم، لا وقت. إذا ما تأخرش، ما تأخرش على الخير، وإلا تولي فيك عادة. الفائدة السابعة وجوب التقوى والصدق في الظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك، رواه النسائي والحاكم وهو حديث صحيح. كل ما تكون صادق كل ما الصدق درسناه في أعمال القلوب، ماشي غير في اللسان، في اللسان وفي القلب وفي الأعمال. الله يجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. هنا ربي رب يحث المؤمنين باش يفضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أنفسهم، هذه من صفات المؤمنين. إذا الفائدة الثامنة: المؤمنون يجب عليهم أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثروه على أنفسهم وأهليهم. المؤمنين هذا هو، يعني أنت يقولوا لك مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام هل ترضى أن يصاب بأذى وأنت في سلام؟ لا لا أبدا، تجي فيا وما تجيش في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وميت، وش نقوله؟ تجي فيا وما تجيش في الإسلام، تجي فيا وما تجيش في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المؤمن الحقيقي. يعني واحد يتكلم فيك يسب لك الأم تاعك مثلا ممكن تسامحه، بصح واحد يسب لك الرسول صلى الله عليه وسلم سامحوش أبدا، كيف ما سامحوش يعني نقتلوه؟ لا ما قتلوش، ولكن تصرف مع التصرف اللي يعرف باللي منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة في البشر. لهذا ربي قال كفاه تخليه الرسول عليه الصلاة والسلام يروح غزوة تبوك تتخلفوا عليه انتوما يا بعض أهل المدينة ويا بعض القرى، كفاه. ثم بين لهم الله تعالى فضل تاع الأعمال والأجور عند الخروج في سبيل الله. إذا الفائدة التاسعة: فضل الخروج في سبيل الله للجهاد والعلم، للجهاد أو العلم أو الدعوة إلى الإسلام، وما فيه من الأجور. كي تخرج بعض الناس عند لهم باش يروح طلب العلم لازم يبدل البلاد، ممكن نعم، لكن ممكن حتى في بلادك تسكن في بلاد يعيش ورحت وسط البريدة لأنه فيها حلقة تاع علم، راك خارج في سبيل الله، خارج في سبيل الله. ممكن مع الناس لا الشيخ على واحد يرنا درس وسط البريدة ومن بعد باب الرحبة ومن بعد في بوعرفة ومن بعد كذا، انت على ما تجيش عند الشيخ؟ بعيدة شوية الحالة، ما كاش نقل، كاش ترونسبور، والناس تمشي مع الموكب الرياضي في عز الظهر. شحال كانت الحرارة؟ 40 درجة. يمشوا أبيي، يمشوا أبيي، وشات الامام يتاخر دقيقه يديروا عليه حاله وما عرفنا شيخ انا تصلي بنا التراويح. سبحان الله العظيم. اذن فضل الخروج في سبيل الله للجهاد او العلم او الدعوه وما فيه من الاجور حتى على الامور العاديه، حتى كي تعطش تخلص عليها، كي تتعب تخلص. راك جاي مثلا من مكان بعيد باش تحضر حلقه تاع درس في مسجد او عند شيخ، ما صبتش النقل الا بصعوبه، الحر وصعوبه تؤجر على ذلك، عطشت في الطريق تؤجر على ذلك، اصابك الجوع تؤجر على ذلك. أنا حابين ندخلوا الجنة هكذا ندخلوها كما واحد قال قبل، أنا حابين ندخل الجنة جنة شبعانين. إيه علاش تدخل جنة شبعانين؟ إذا كان توفر، إذا كان ما كانش تكفر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بكل روعة تنالهم في سبيل الله 70,000 حسنة. وش هي الروعة؟ خوف أو رقد نوض باش يحضر الخير، أعطيله يشرب بعد ما يرقد لك في الليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بكل روعة تنالهم في سبيل الله 70,000 حسنة. يعني كل حال في سبيل الله خفت، أصابك خوف، كل خوف تخافه تخلص عليه شحال؟ 70,000 حسنة. ما شاء الله. حتى الخيل تاعك كل ما تمشي خطوة الخيل تاعك في سبيل الله تؤجر عليها. وفي هذا العصر سيارة دراجة نارية، كل ما تدور العجلة تخلص عليها، حتى هذاك الدخان اللي يخرج من الشاكمون اللي يخرج تؤجر عليه، حتى البنزين، حتى التذكرة اللي تشريها تاع الحافلة ولا سيارة الأجرة. ما صبتش حافلة اركب سيارة أجرة في سبيل الله مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع. كاين بعض الناس يقول والله ما كانش النقل. طيب ما كانش النقل باش تروح للدرس هذاك المفيد مثلا انت تستفاد منه، كيفاش ما كانش النقل؟ يقول ما كانش الحافلات. طيب كاين سيارات الأجرة، يقول لك سيارات الأجرة بزاف 6,000 ولا 10,000 ولا 10,000 في سبيل 10,000 راك تاكلها بيتزا ولا قطعة من البيتزا، ما عندناش تضحية، ما عندناش زلنا بعد. لهذا اليهود دايرين كراحهم، مازال خطبة كبيرة. طيب واش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخيل؟ قال: إنما الخيل لأربعة، ذكر ثلاثة وذكر التي في سبيل الله. قال: وأما التي هي أجر، يعني الخيل اللي عنده خيل ويدعي عليها حسنات ولو أي قاعدة، وأما التي هي أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. يعني الآن تلقى عندنا درس ولا دورة علمية عند بعض المشايخ الطيبين، عندنا دورة علمية بعيدة علينا 40 كيلومتر، وجد نفقة، وجد قال يا ولدي ما كاش اللي يوصلنا، ما كاش واحد صاحبنا من عنده سيارة. طيب منا حتى للمسجد ولا المكتبة اللي فيها دورة علمية شحال؟ قال مثلا سيارة الأجرة تديك 100 دينار وتردك 100 دينار. دير حسابي اجمع وأما التي هي أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة، مستعد ما كان حط في هذا الخير، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب عدد ما أكلت حسنات، حتى كي تاكل هذاك الخيل، الخيل تاكل من العشب، كل واش كلات من القرط ولا من العشب عندك حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، حتى البول تاعها كي تبول وكي تروث تخلص عليك. سبحان الله، فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام لما خرجوا لغزوة تبوك كانوا الناس ما خرجوش معهم معذورون، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين خرجوا معهم في الطريق؟ قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه وهم بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. رواه البخاري. يعني كي يكون عندك نية صادقة وكنت حاب تروح تطلب العلم ومرضت ولا النفقة ذاك النهار ما وجدتش، كاع واش سمعوا الناس في الحلقة تأخذ الأجر عليه. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا العاشرة فضل الإحسان وأهله، وأن الله لا يضيع أجرهم ولا يخيب سعيهم بل ينميه ويبارك فيه. هذاك الإنفاق اللي تنفق ويبارك لك ربي فيه، بالك تغلط. كي تشري كتاب، كي تشري كتاب يبارك لك ربي. إذا كان كي تنفق باش تاكل، تشري خبز باش تاكل تدي أجر عليه، كيفاش كي تشري كتاب؟ ولهذا من الإنفاق الطيب شراء الكتب النافعة لكي تقرأ منها. ثم قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني الخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله ليس واجبا على الأعيان. الفائدة 11: الجهاد فرض كفاية إلا وقتاش؟ إذا عينه الإمام، النفير العام، أو هاجم عدو دار قوم مؤمنين. النفير العام يعني الرئيس تاع الدولة ولا السلطان تاع الدولة أصدر قرارا باللي كل من يستطيع حمل السلاح يجب عليه أن يلتحق بصفوف الجيش. أنا كاع لازم اللي في هذه المواصفات لازم يروح، ما تهربش، أو عينك بعث لك ورقة أنت أرواح، أصبح فرض عين عليك، وإلا هو فرض كفاية. أو عدو هاجم على بلدة، يجب على كل من في البلدة أن يدافع. الفائدة 12: فضل العلم وتبليغه، وأنه فرض عين ومنه فرض كفاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. كذلك من الخروج في سبيل الله العلم، العلم الشرعي، مع الأسف العلم الديني راه قليل، تعلمه قليل، والأعداء راهم يحاربوه كثيرا ويحاربونه في بعض الأحيان بأيدي المسلمين، كما أصحاب الجرح والتجريح. أصحاب الجرح والتجريح هلكوا الحرث والنسل. تحضر في كيف بعض الحلقات تشوف الشيخ معاه زوج ولا ثلاثة، على ماشي الناس مشغولين ولا لا لا، أصحاب الجرح ومشي التعديل، أصحاب الجرح والتجريح قالوا: ما تحضروش هذاك الشيخ. على قالوا لنا وخلاص، وش بيه؟ ما نحضروش وخلاص، صدوا عن سبيل الله. وحتى هنا في الجزائر في بلادنا وربي واش نقول ما ندعيوش عليهم، ربي يسامحهم وربي يغفر لهم ويهديهم. هم داروا على بعضهم، كانوا مجموعة تاع ستة ولا سبعة راهم تفرقوا، ولا أربعة منا وثلاثة منا، وعين يزيدوا يتفرقوا ثاني إلا أن يشاء الله. فردوا بالكم منهم، هذا المفسدين هذا نسموهم مفسدون، أفسدوا موجودون في كل مكان مع الأسف. يشوفوا واحد خدام يجيبوها موراه يجيبوها موراه حتى يطيحوه، ولما قدروش يطيحوه يبعدوا عليه شكون؟ الناس. نسأل الله العافية. العلم تبليغه فرض عين، ومنه فرض كفاية، وتكلمنا على المسألة عدة مرات، وقتاش يكون فرض عين وقتاش يكون فرض كفاية. فائدة ثالثة عشرة، لا بد من النية الصالحة في كل عمل. ففي الجهاد مثلا يكون لإعلاء كلمة الله، وفي العلم كيفاش يكون الإخلاص في العلم؟ واش تنوي كي تقرا؟ ما تقراش باش ترد على شيخ فلان، شيخ فلان يحسب روحه والله غادي نحن نقرا ونوري له واش نسكتو. غلط. اطلب العلم لماذا؟ لرفع الجهالة عن نفسك وعن غيرك، تولي تعرف كي تصلي كيف ترقع صلاتك كما يقولوا، كي تغلط في الصلاة كيف ترقعها، وش هو الحلال وش هو الحرام. كي تشوف مثلا واحد يبيع عنده في المحل تاعو الأصنام، هذا يسموها المنكة، تعرف بلي راهو غلط. تشوف واحد يشطح في الشارع، يشطح وش فيه يشطح هذا، راهو فرحان، راهو غلط. هذا هو العلم، ترفع الجهالة عن نفسك وعن غيرك. طيب، والجهاد في سبيل الله يكون لإعلاء كلمة الله، باش الإسلام هو اللي يولي يحكم، هو اللي يسير حياتنا، باش الإسلام داخل الجامعة، لا تسير في الجامع، في الماكلة، في اللبسة، في العلاقات، في الهضرة، في القصرة، في الخدمة، ماشي الإسلام غير في الجامع. اليوم رانا نشوفوا بزاف من الناس يصلوا، شحال من مرة نكونوا في بعض الأماكن نروحوا مع الأهل ونريحوا شوية، نشوف بعض الشباب ما يبانش عليهم يصلوا، يديروا بعض الأشياء، وبعد كي ندخل للجامعة في هذاك المكان نصيبهم يصلوا، سبحان الله، هذو اللي كانوا يزغدوا بداوا يشوفوا في البنات وراهم يصلوا، علاه؟ مليح يصلوا، ولكن علاه يتصرفوا هذيك التصرفات؟ لأن الإسلام عندهم وين؟ في الجامعة، الجامعة الله يبارك نور من يتوضا، تاع كي يخرج طفلة ما تفوتوا. كحل عينيه يعني. الإسلام كل الحياة. رابع عشر، الأمة في حاجة دائما إلى الجهاد والمجاهدين وإلى العلم والعلماء. الأمة دائما تحتاج إلى العلم والعلماء، فاش مش تاع تكنولوجيا ورياضيات، هذه كاع الناس عم يجلو عليها بلا ما تقولهم هم يقراوها. العلم الديني معليش، العلم الرياضيات علوم نافعة مفيش مشكل، لكن ما ننساوش العلم الديني والجهاد والمجاهدين. أمة تكون دائما مستعدة، يصدم علينا عدو والمستعدين. فلابد من كتاب هاد وسيف حام، كتاب هاد وسيف حام يحمي. ما يكفيش غير العلم، العلم والقوة، الأمة تكون عندها العلم والقوة، وهذه من أسس الحضارة الإسلامية. خامس عشر، أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هنا ربي ما قالش يا أيها النبي ومن معك من المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا، فكأنه فيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم راحش يكون معكم، يعني راح يموت. وفعلا بعد غزوة تابوك ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، بعد غزوة تابوك حجة، جاء وقت الحج، حج وبعد الحج ب 81 يوم مات الرسول عليه الصلاة والسلام حال 81 يوم شحال من شهر؟ شهرين وواحد وعشرين يوم بعد الحج مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فبدأ الخليفة أبو بكر الصديق ومن بعده بدأوا يوسعون وأخذوا يجاهدون الأقرب إلى الدولة الإسلامية الأقرب. ولهذا من الشبهات التي نشرها المستشرقون وأسمع بعض المساكين المغرر بهم الذين يتأثرون بشبهات المستشرقين قالوا لماذا الصحابة تاعكم ما راحوش لإفريقيا على الحاج أدغال إفريقيا وجاوا للشام وللعراق والأوروبا نشروا الإسلام؟ واش نقول لهم؟ واش قال ربي بالقرآن؟ تبدأ بلي قريب عليك كيف أنت تخلي الدولة الرومانية على الحدود وتروح عندك حالش هم بعد يزدموا عليه الجياعة هذه تاع المستشرقين السفاهة كيف عندك بلاد وفي الحدود تاعك عدو تروح تنقص العدو البعيد وتبدأ بالعدو القريب. إذن بعد غزوة تابوك حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع للفائدة 15 وبعدها بواحد وثمانين يوما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الرسالة ونصح الأمة. فاللهم يا ربي اجزه خيرا وصلي وسلم وبارك عليه إلى يوم القيامة. 16 وجوب الجهاد في سبيل الله على الأمة الإسلامية ولو بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. علاش بعض الناس عم بلوا الجهاد غير كي كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي؟ لا الجهاد مستمر إلى يوم القيامة. لماذا الجهاد؟ قال تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الجهاد في سبيل الله لازم يحقق غرضين، لازم يحقق أن الإسلام هو اللي يولي مسيطر وهو المسير للأمة. ثانيا حتى يصير المؤمن واحد ما يفتنوا عن دينه، يعبد الله بحرية. أي قتال لا يحقق هاتين الصفتين فهو قتال غير شرعي. ناس يديروا جهاد يديروا قتال لا يحققون هاتين الصفتين القتال تاعهم غلط. هذه الفائدة 16. إذن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى يكون الإسلام هو الظاهر وهو المسير للحياة لكل الحياة، مسير للناس، وحتى لا يضطهد مؤمن في دينه. الفائدة 17 يبدأ المسلمون في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين. قال ربي واعلموا أن الله مع المتقين. حتى والرسول عليه الصلاة والسلام موش معكم إذا كنتم متقين ربي ينصرك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون في الجيش المعنويات طبعا أقوى والنصر مؤكد بإذن الله في الغالب، لكن حتى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مات مدام المؤمنون كل التوقات ربي يكون معهم. واعلموا أن الله مع المتقين. فائدة 18 إن الله تعالى يكون مع المؤمنين بالتأييد والنصر إذا كانوا متقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هنا تقرير فائدة 19 أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد باش بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، بمعنى أن الإيمان يتأثر. بعض الناس يقول أنا مؤمن خلاص من هرزت وأنا مؤمن راني نورمال راني مليح. غلط، زيد في الطاعة يطلع الإيمان تاعك. من عصى فإن إيمانه ينقص. فإذا العشرون المؤمنون يفرحون بالقرآن وبالعلم وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، هذا هو الفرح. فرح كي وليدك يحفظ القرآن، إنسان كبير يحفظ القرآن، إنسان كبير إنسان كان ضايع ثم تاب إلى الله، نفرح به نعزوه نفرح بالقرآن الكريم. كاين الناس يبكيو كي ما يسجلوش الهدف. مرة شفت واحد الفيديو بعثوه فيديو معبر، صورة تاع الشاب يبكي وصورة تاع شاب واحد آخر يبكي، لكن شتان ما بين البكائين. واحد بكى على الفريق تاعو ما سجلش هدف، والفريق تاعو ماشي فريق عربي، هذاك عربي اللي كان يبكي مسلم، فريق تاع برشلونة ولا تاع اسبانيا. قال له جاتنا فرص وما سجلناش وانا هكذا ويبكي، جاتنا فرصة ورقم 9 ما سجلهاش، رقم 7 ما سجلهاش، يبكي بالدموع. ورانا تصويرة واحدة أخرى، شاب حفظ القرآن، داروا له تكريم، باباه بدا يبكي، هو بدا يبكي، من ماذا؟ من الفرح. شتانا ما بين البكائين، الله يهدينا ويرحمنا، تفضل. إذن الفائدة العشرون، المؤمنون يفرحون بالقرآن والعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس. ثم قال تعالى في المنافقين: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الفائدة 21: من سنن الله في مرضى القلوب بالنفاق والشك والشرك أن الله يزيدهم مرضا ويصرفهم عن العمل الصالح لأنهم لا يريدون التوبة. صرف الله قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الفائدة 22: على المؤمن أن يحرص على مجالس الخير ولا يعرض عنها ولا ينصرف إلا لما هو أهم. كيف بعض المساجد بعض الأئمة يدير 5 دقائق، والله غير عجب تتعجب أنا، 5 دقائق بعد صلاة الصبح مثلا أو بعد صلاة العشاء، مش يدرس ساعة ونص، 5 دقائق يقرأ لهم آية بعد الصلاة، آية ويشرحها لهم ولا حديث، ينوضوا الناس ويذكر آية. أنا خلينا لا حول ولا قوة، 5 دقائق يا سيدي ما تحضر ساعة، ساعة ونص بزاف، ضاعت حياتك. 5 دقائق ينوضوا يجروا. فاللي يدير هكذا ربي يصرفه يبعده عن الخير. لا راك تسبح وراك تسمع في الشيخ يروح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالس مع الصحابة في المسجد فأقبل 3 نفر، فأما أحدهم فدخل في الحلقة، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالنفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لا واحد خلاص راه مزيق وكان يقعد في المسجد ممكن يبول على روحه. خمس دقائق علاه ما تقعدش يا ودي؟ واش راح يقول؟ كاع نعرفه، كاين بعضنا زايد. واش راح يقول الشيخ؟ كاع نعرفه حتى وتعرفه. قال تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. زيد حسنات. إذن على المؤمن أن يحرص على مجالس الخير ولا يعرض عنها ولا ينصرف إلا لما هو أهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في النفر الثلاثة الثالث: وأما الثالث فأعرض الله عنه، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر، رواه الترمذي. هذا الحديث كان ضعفه الشيخ الألباني في الأول، ثم بعد ذلك عاود حسنه لما عاود درس الحديث وتبين أن الحديث حسن. كي تمر على رياض الجنة ارتع. ايش معنى انت ارتع؟ يعني كل من الخيرات تاع رياض الجنة. ارتع استفاد. حلق الذكر. ثم قال تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. الفائدة 23: النعمة العظيمة والمنة الكبيرة من الله تعالى على العرب خاصة وعلى البشرية عامة. العرب ربي فضلهم باش فضلهم، ماشي جابوا كرة كذا كما هم يديروا اليوم. لا، العرب المفروض يكونوا قدوة للناس. إذا كان الناس يلهون هما ما يلهوش، الناس راهم حيرة، الناس يحتاجوهم. لكن مع الأسف العرب ربي عطاهم القرآن، عطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم يتمسكوا به تمسكا حقيقيا، ماشي تمسك هذاك تقليدي وراثي. إذن النعمة العظيمة والمنة الكبيرة من الله تعالى على العرب خاصة وعلى البشرية عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صح، العرب لازم يكونوا هم الأول المتمسكين بالإسلام. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: يا معشر العرب، إن لم تتمسكوا أنتم بالدين فغيركم أحرى أن لا يتمسك به، خاصة أهل الجزيرة. إذا كان الترفيه يجوز، أهل الجزيرة ما يديروش الترفيه، ما يديروش الترفيه. إذا داروا الترفيه يديروا في حدود أمور هاي عائلية، ولا مش يديروا وزارة ترفيه، هيئة ترفيه. غلط هذا، لأنكم أنتما حماة الإسلام، أنتما تمثلوا الإسلام أيها العرب في الجزيرة وغيرها، لأن الناس ينظرون إليكم. كاين خوتنا الباكستانيين والأفغانيين على بالك يشوفوا عربي، ولا في ماليزيا ولا اندونيسيا حبيك يشوف عربي وش يدير. شغل شاف صحابي يقولك: يا انت يا من مكة، الله اكبر، انت حفيد ابي بكر الصديق، الله اكبر. فمع الاسف عندنا امانة عظيمة كثير من نرى مضيحة. طيب، النعمة العظيمة والمنة الكبيرة من الله تعالى على العرب خاصة وعلى البشرية عامة ببعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم. واحد كيسقسيك شكون هو الرجل العظيم في حياتك، مباشرة واش تقول؟ ما تفكر تقول رقم 7 بالك، رقم 8 تاع كرة القدم بالك، رد بالك، ولا الرئيس الفلاني ولا السلطان الفلاني. لا، شكون هو الزعيم تاعنا بحق؟ محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله. وكي نقولوا هكذا نفتش عن حياته، نفتش عن سيرته، تبعوه. وش كان يدير الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل للدار؟ كان يتسوق يستعمل السواك، ما ندير سواك. كيفاش كان يتعامل مع زوجته؟ كيفاش كان يتعامل مع الاعداء؟ هذيا تبع الرسول عليه الصلاه والسلام، ما تبعش لا موضه. واحد كان داير شعر طويل، قال واحد علاش مطول شعرك هكذا؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطول شعره، هو ضارب لحيته وشلاغمو دوبلي بلون، ضاربهم فيزا. تتمسخر بيا انت؟ تبع الرسول ماشي متبع الرسول، راك تبع الممثل ولا اللاعب الفلاني. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام هو قدوتنا، منه ناخذ كيفاش نوجهوا التفكيرات تاعنا والافكار والاعمال. الفائده 24، يجب علينا الايمان بهذا الرسول عليه الصلاه والسلام وحبه واتباعه والتاسي به ونصرته وتوقيره وتعزيره، يعني نصرته، وكثرة الصلاة والسلام عليه، ودعوة الناس إلى اتباعه، والحذر من الجفاء من الجفاء أو الاستهزاء به. هذه حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. واحد كي يقول لك على راك داير هكذا، هكا داير هذا الأمر، ولا نتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك يا حصل أنت توصل الرسول، قول له لا أنا ما نوصلش الرسول، لكن أمرنا الله بالتأسي به. الفائدة 25، على المؤمن أن يقوم بالتمسك بالدين والدعوة إلى الدين والتوكل على الله، ولا يضره من تولى وابتعد عن الصراط المستقيم. تقوم اطلب العلم، اتعلم، طبق واش تقدر من المأمورات، اترك المنهيات، ادعو إلى الإسلام. اللي استجب لك الله يبارك، ما استجب لكش ما تقلقش، ربي يتولى. قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الفائدة شحال؟ 26، الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتوحيد والتعظيم وتفويض الأمور إلى الله. على لأنه عظيم. حط الحوائج تاعك عند ربي، ما تخاف، الحوائج تاعك أعطيها لربي، فوق أعطيها له، ليه هو يقضيها له. بالك تقول سيدي فلان، بالك تقول الشجرة الفلانية، رد بالك. ما زال الناس يقول مسلمين مكتفين، يقول الوالي يخاف. أولياء الله نحبوهم نحترموهم، مش ما ندعيوهم، هما يحتاجونا. ولي الله اللي راهو تحت التراب هذا الميت هو يحتاج إليه. واحد يقول لك يا سيدي فلان يحتاجني انا، ايه نعم، لانك انت ما زلت حي، الكونتور تاعك، العداد تاع الحسن تاعك راهو مازال يدور، اما هو العداد تاعو حبس. فتدعي له بالمغفره اذا كنت تحبه صح، باش تقول له تربح الكحله ونهديك يزار، سيدي منصور جيناك زاير ولا مش عارف كيف. هذا التجاء الى الله، فقل حسبي الله. واش قال انا؟ لا اله الا هو، لا معبود بحق الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه إذن الالتجاء إلى الله بالدعاء والتوحيد والتعظيم وتفويض الأمور إليه، لأنه عظيم وهو رب العرش العظيم. آخر فائدة في دعاء هذا يتع، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فائدة سابعة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما يهمه، رواه أبو داود وإسناده حسن. كاين زيادة تقول صادقا أو كاذبا، هذه الزيادة منكر، كيف يكون كاذب وربي يعطي هذا؟ لا، إذا هذا الدعاء 7 مرات، قولوا صباح 7 مرات والعشية بعد العصر 7 مرات، كي تقول هذا الدعاء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ربي يكفيك كل همومك إن شاء الله. إذا نكون بهذا قد أنهينا تفسير سورة التوبة والحمد لله في هذا اليوم، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة يونس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سميع مجيب. عندنا سؤال يقول هنا: هل نستطيع أن نقسم الجهاد إلى نوعين، جهاد أكبر جهاد أصغر؟ أولا الحديث اللي يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. لكن جهاد النفس هو مهم جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه في الله. هذا جهاد مهم. الإنسان ما يقدرش يجاهد العدو إذا كان ما جاهدش نفسه. هل يجوز اسم ملك للبنات؟ هذا على المؤمن أن يجتنب تسمية البنت بملك. على لأن هذه مأخوذة من فكرة تاع الجاهلية، كانوا يظنون أن الملائكة بنات، فيسموا صوت ملائكي. كاين بعض الناس إلى اليوم كيسمع كاش مرأة عندها صوت شباب وش يقول: يا سلام صوت ملائكي. قالهم أحد العلماء: وين سمعتوا الملائكة أنتم؟ كذا سمعت الملائكة يغنيوا بس تقول صوت ملائكي؟ إذن تسمية ملاك غلط، ما تسميش ملاك، سمي زينب، سمي عائشة، سمي سعيدة، سمي أم كلثوم، سمي خديجة. خليتوا قاعد الأسماء وتبدأوا تسموا فوفو ومومو ونونو وتسنيم وغفران ودعاء. على هذا الدعاء وغفران وإسراء ومعراج، على هذا الأسماء سميوا أسم معروفة. يعني عند الصحابة، الصحابة كانوا يحبوا الإسلام أكثر منا، ما عندوش بنته اسمها دعاء غفران إيمان إسلام. غلط هذا. يحكيوا عن بعض خوتنا المسلمين الأعاجم، يقولوا عليهم بعضهم يعني يقولوا مساكن يحبوا الإسلام ما عندهمش العلم، فكي يزيل عندهم مولود يفتح المصحف ويحط صبعه، وين جاء صبعه يسميه، قالوا كان يجي صبعه على الشيطان. كيف تسميه؟ تسميه شيطان؟ هذا خطأ. الأسماء كاينة موجودة عند الصحابة، خذوا منها الأسماء. قبل ما يزيد المولود روح عند بعض المشايخ شاوروا، يعني عندي شرح يزيد عندي صبي أو صبية وش نسميه؟ قولوا يقول كان يحب نسميها، نسميها تسنيم، نسميها دعاء، نسميها دعاء، نسميها زينب، نسميها عائشة، نسميها أسماء كثيرة والحمد لله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.